السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النار. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار والعياذ بالله لا يعذب الله عز وجل فيها عذابا يعرفه أحد، لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. في الجنة لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. حالة جديدة ومفاجأة ماتعة في الجنة لم ترها الأعين من قبل ولم تتوقعها. والنار عياذا بالله طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مفاجآت لم يراها الناس من قبل، تفاجئهم في عذاب الله في النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار. ومعا نتناول تلخيصا ونشرح معا كتابي أهل العلم، ابن القيم عليه رحمة الله حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكتاب ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار. ووصلنا إلى المبشرين عياذا بالله من النار بعد أن تناولنا المبشرين بالجنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كأن ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله يقول لنا جميعا أننا كلنا لسنا عن النار بعيدين، كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة والنار في غاية القرب منك، في لحظة واحدة تخرج الروح تدخل الجنة، في لحظة واحدة تخرج الروح يدخل النار. ربما الجنة أقرب من المشوار الذي تذهب إليه، النار والعياذ بالله أقرب من النومة التي ستنامها. ضابط المنبه على 9 الصبح وتسيب صلاة الفجر، جايز نسأل الله السلامة والعافية تدخل النار قبل 9 الصبح دي. نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ بالله من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال الله عز وجل: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ بالله من النار. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة، على أصحابه رضي الله عنه وارضاه. فخر فتى مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، فقال عليه الصلاة والسلام: يا فتى قل لا إله إلا الله. فقالها فبشره بالجنة. فقال أصحابه: أمن بيننا، يعني هو حالة خاصة يعني أم لكل الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما سمعتم قول الله عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. دي حالة خاصة، خاف من بين الناس، خاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، وكل الناس ينعمون، كل الناس يسمعون، لكنه خاف فمات من الخوف. ذلك من خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. المشركون مبشرون بالنار عياذا بالله. اللهم أجرنا من عذابك يا أرحم الراحمين. إبليس عليه لعنة الله مبشر بالنار، فاخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الذين يتبعون الشيطان الرجيم. امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة أبي لهب وأبو لهب نفسه وفرعون وهامان وقارون وأبو جهل ومسيلمة الكذاب وكل مدع للنبوة وقابيل أول مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. وابن نوح عاصي الله العاق لوالديه في الشرك، والنمرود بن كنعان المتكبر الجهول، وأمية بن خلف الطاغية الجهول المتسلط، وصاحب الجنتين عابد المال الذي قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والوليد بن المغيرة الحلاف المهين، وعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق وسهم الشقاق، وأبو طالب الرجل الوفي في زمرة أهل الشقاء. مهما تفعل من حسنات فإن كلمة التوحيد جواز مرورك إلى الجنة ونجاتك من النار. لن تزحزح عن النار إلا إذا مت ومعك لا إله إلا الله، حتى لو خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته وأمنته. وكذلك كل الشركيات، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، الذي يكفر بالله عز وجل، والمنافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والذي يأكل أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والذي يأكل الربا عيادا بالله رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح في نهر من دم، وكلما استطاع أن يصل إلى بر النهر ألقم في فمه حجرا يرده إلى وسط النهر، آكل الربا عياذا بالله من أكل الربا. والمتكبرون تعلوهم نار الأنيار في النار. ومانع الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا كان إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في جهنم فيكوى بها جنبيه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حتى لو يخش الجنة منع الزكاة يتعذب الأول إلا من رحمه الله. والظالمون، قال الله عز وجل: إن الظالمين لهم عذاب أليم. والذين يشهدون الزور وشاربوا الخمر يعذبون في النار عياذا بالله. والمتعمد ترك الصلاة والعياذ بالله، اللهم اجعلنا وذرياتنا مقيم الصلاة. والزنا الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنورهم في النار في جهنم يعلو بهم كأنه سيفور ويلقيهم ثم يخمد قبل أن ينجون. وقاتل النفس، اللهم أجرنا من القتل يا رب. والمصورون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة المصورون، اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وأن تعافينا يا أرحم الراحمين من فعل الحرام، الرسم والنحت وصنع التماثيل، هذا هو التصوير المحرم الذي يدخل صاحبه النار ويتوعد والعياذ بالله بالنار. رأيتم يا أحباب، الحمد لله الذي بشرنا بهذه الأحاديث الآن كي لا نكون من المبشرين بالنار. تبنا إلى الله من كل ما ذكرنا ورجعنا إلى الله وعزمنا على أننا لا نقع في هذه الذنوب أبدا، واللهم بشرنا بالجنة، فإنك قلت: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وأجرنا من عذابك، فإنك قلت: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قبل أن تقول سبحانك: وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويا عباد الله، هذه الجنة وهذه النار، وكل دار تهيأت لساكنيها، فادخلوا الجنة بالأعمال الآن تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بالتوبة النصوح، وباب التوبة في وجوهكم مفتوح.